لا شك أن الأحزاب والفرق يبغضون علماء السنة وينفرون الناس عنهم إلا وعن فتواهم إلا ما وافق مصالحهم منها. فمثلا إذا قلنا لهم إن تجمعكم هذا حزبي غير مشروع قالوا أجاز شيخ الإسلام العمل الجماعي. وإذا قلنا إنما تسمونه بالعهد لأمرائكم بدعة لأن في حقيقته بيعة قالوا أجاز شيخ ابن باز العهد. وإذا قلنا الانتخابات حرام قالوا أجازها الشيخ الألباني. وإذا قلنا إن التلفاز ليست من وسائل الدعوة قالوا لكثير من علماء المملكة كالشيخ الفوزان وغيره دروس ومحاضرات في التلفاز. وإذا قلنا ليس من السنة إثارة الناس للخروج على الحكام قالوا شيخكم مقبل يتكلم في الحكام فما الموقف إزاء ما يقولون؟ نعم الذي ننصح به إخواننا الأكراد وفقنا الله وإياهم أن يقبلوا على العلم النافع نعم وأن يستدعوا علماء مبرزين. وأما طعن أولئك في العلماء فهم يطعنون في العلماء من أجل أن لا تقبل بتاوى العلماء. فالعلماء يحاربون الحزبية وينكرون ما عليه الحزبيون، فلم تقر أعينهم ولم تبدأ لهم دعوة كما قاله جويل من جويل أو من جهال الكويتيين. قال من طردت دعوتنا إلا بعدما تركنا العلماء. نعم يا أخواننا، فماذا فالذي أنصح به الإخوة يقبلوا على تحصيل العلم النافع. وترهات الحزبيين ليس لها نهاية. ورحم الله الإمام مالكا إذ يقول ويرجعه مبتدع فقال يا مالك أريد أن أناظرك. قال فإن غلبتني قال اتبعتني. قال فإن جاءني شخص آخر وغلبني قال اتبعته، أي تترك اتباعي وتتبعني اتبعته. قال إذن يصير ديننا عرضة للتنفل. اذهب إلى شاك مثلك فإني على ثبات من ديني. فالذي أنصح به إخواننا على السنة في اليمن وفي غير اليمن أن يعرضوا عن هؤلاء. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، خذ العفو وامر بالمعروف العرف وأعرض عن الجاهلين. وإذا سمعوا اللغة أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. لو كل كلب عوى أرض أمته حجرا كان الحصى كل مثقال بدينار. أو كلما طن الذباب زجرته. إن الذباب إذن علي كريم. فماذا يا أخوان، ما لهؤلاء إلا الإعراض، وما أبلغهم إلا الإعراض. أي نعم نبغي ناظركم عبد القادر الشيباني الجويل السارق. تتبعنا مسجدا نريد أن نناظركم. تدفعنا مسجدا نريد أن نناظركم. من أنت يا مسكين حتى تتقدم لمناظرة أهل العلم؟ أي نعم. فيا أخوان ماذا بارك الله فيكم، لا تشغلوا أوقاتكم. قالوا نبغي النظر. هذا عبد الرحمن قلت لستم أهلا لأن تناظروا. أي نعم. ماذا يا إخوان، أعرضوا عنهم. نعم بعض الجهل يسأل من الصالح يقول ليس لهم أي المبتدعة علاج إلا السكوت عنهم. هم يموتون كمدا إذا سكتتم عنهم. واعملوا ما سكوت وفاة، ما سكوت ونام، نام وهكذا سكوت وبلاء وسكوت وعلى عيد. لا، لا بد سكوت وعمل، عمل. نعم، المدرس اللغة العربية يدرس، والمدرس في العقيدة كذلك، والمدرس في تحفيظ القرآن وتحفيظ القرآن، والمدرس في الفقه يدرس، والمدرس التفسير والتفسير، فالرجال والرجال، فالبحث والبحث. اي نعم، حتى اذا ذكر الله في عمل اهل السنة في وقت قصير وقد فعل، فله الحمد والمنة والفضل له سبحانه وتعالى.